والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك ولا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قول الله جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. الآية. هذه الآية الكريمة: اتبع ما أوحي إليك من ربك. أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ما أنزله الله جل وعلا إليه وهو القرآن. اتبع ما أوحي إليك. وذلك أن المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا تنقصه وحاولوا تنقص القرآن وحاولوا أن يصرفوه عنه، فأوحى الله جل وعلا إليه: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك ولا تلتفت لاعتراضاتهم وقولهم درست هذا عن كتب سابقة أو عمن لقنك إياه من الناس ونحو ذلك، لا تهتم لما يقولونه فيك، فأنت على علم واطلاع منا جل وعلا، فهو عليه جل وعلا مطلع على حوال عبده. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. هو الإله الحق، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لا إله إلا هو، لا إله بحق حق سواه، يعني وإن وجدت الآلهة وكثرت الآلهة لكن لا إله بحق سوى الله جل وعلا. وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح وإذا فيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، والمشركون يقولون أعرض عن سب آلهتنا ونعرض عنك، لأنها عندهم آلهة. لكن أهي بحق؟ لا، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. قيل هذه الآية وأعرض عن المشركين منسوخة بآية السيف، وكثيرا ما يقول المفسرون رحمهم الله هذه الآية منسوخة بآية السيف. ما المراد بآية السيف؟ ليست آية واحدة، وإنما هي آيات القتال، آيات الأمر بالجهاد في سبيل الله. وبعضهم يقول لا، هذه ليست منسوخة، وإنما هو مأمور بأن يتحمل أذاهم ويتحمل سبهم حتى ينصره الله جل وعلا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، تحمل ما يأتيك منهم. وكما قال الله جل وعلا له في الآية الأخرى واصبر كما فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والآيات المكية معروف فيها الأمر بالصبر والتحمل، لأنه لم يكن للإسلام دولة، وإنما المسلمون أفراد ومضطهدون مؤذون متسلط عليهم لحكمة يريدها الله جل وعلا ليعودهم على الصبر والتحمل، ويخبرهم أن الجنة لها ثمن غال لا بد أن يبذله المرء، لا بد أن يحرص على تحقيق ذلك ويتحمل ويصبر. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان المرء في دينه صلابة كان أشد بلاء من غيره. وأعرض عن المشركين، تحمل. وثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وصار للإسلام دولة، أذن للذين آمنوا بالقتال في سبيل الله، كما في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والآيات كثيرة في الأمر بالجهاد في سبيل الله بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول الله جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، لأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. فالله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن وأحبه له، وشاء الإيمان من الكافر، أحب للكافر الإيمان لكنه لم يشأه له جل وعلا الإشاءة الكونية القدرية، لأنه لو شاءه لو شاء له الإيمان في الإرادة الكونية القدرية لوجد، لأن عندنا المشيئة مشيئتان، المشيئة الكونية القدرية أو الإرادة الكونية القدرية وهي المرادفة للمشيئة، والإرادة الدينية الشرعية وهي المرادفة للمحبة. ميز بين الاثنتين، إشاءة مشيئة كونية قدرية، مشيئة إرادة دينية شرعية، إرادة إرادتان، الأولى مرادفة لمشيئة الله جل وعلا، والثانية مرادفة لمحبة الله تبارك وتعالى. المشيئة الكونية القدرية والإرادة الكونية القدرية هذه ما يخرج منها شيء، كل شيء بمرادة الله وبمشيئة الله جل وعلا. كفر الكافر أراده الله جل وعلا، إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا، كفر الكافر أراده الله جل وعلا لكنه ما أحبه، إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا وأحبه، فما أراده الله جل وعلا لا بد أن يقع، وما أحبه الله جل وعلا قد يقع وقد لا يقع. فالله جل وعلا أقام الحجة على سائر الخلق على الثقلين الجن والإنس، وبين لهم طريق الصواب وطريق الخطأ، ودعاهم إلى الإيمان، لكن منهم من أجاب ومنهم من امتنع. هذا الذي امتنع هل هو خرج عن إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية؟ لا، ما خرج. الذي استجاب وآمن، استجاب ووافق الإرادة الكونية القدرية ووافق الإرادة الدينية الشرعية المرادفة للمحبة. فالمشيئة إذن نوع منها من الإرادة الكونية القدرية، نقول ما شاءه الله جل وعلا كان، وما لم يشاءه لم يكن، يعني ما أراده الله جل وعلا يقع، ما أحبه الله جل وعلا قد يقع وقد لا يقع. فانتبه لهذا، قد زل فيها أقوام أمم، من الناس من قال إن الكفر أراده الله جل وعلا وأحبه، تعالى الله عن ذلك. ومن الناس من قال الكفر لم يرده الله جل وعلا وإنما جاء غالب لإرادة الله تعالى الله. ولو شاء الله ما أشركوا، هذه المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية، لو شاء الله الأمر كونا وقدرا ما وجد الشرك، لكنه أراده جل وعلا لحكمة، أراده لحكمة. قد يكون الشيء فيه شر لكن الله جل وعلا أراده لحكمة، وإرادة الله لا شر فيها، لكن الشر يأتي من المخلوق. وما شاءه الله جل وعلا كونا وقدرا لا بد وأن يقع، وما أحبه الله جل وعلا قد يقع وقد لا يقع. هذا الكافر خرج عن إرادة الله؟ لا. خرج عن محبة الله؟ نعم. المؤمن بإيمانه وافق إرادة الله ووافق محبة الله، فالله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن وأحبه. وأحب الإيمان من الكافر ولم يشأه جل وعلا، لم يشأه، لو شاءه الله لوجد. مهما يكون المرء في العتو والضلال والظلم والكفر والجهل، إذا شاء الله له الإيمان آمن بسهولة ويسر، كسحرة فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ولما تبين لهم الحق وهداهم الله جل وعلا له، قالوا لفرعون اصنع ما أنت صانع، اقضي ما أنت قاض، فهداهم الله جل وعلا. ومن الصحابة رضي الله عنهم من بذل قصارى جهده في أذية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، والمسلمين آذاهم أذى شديد، ثم هداه الله للإسلام. فقد يكون أذاه شديد للمسلمين ثم يمن الله جل وعلا عليه بالإسلام فيسلم، فيكون من أحب الأحباب. فالله جل وعلا قادر على قلب العداوة الشديدة إلى محبة شديدة. ولو شاء الله ما أشركوا. وهل لهذا المشرك حجة على الله؟ يقول يعني أنت حكمت علي بالكفر والضلال فأنا بموجب حكمك يا ربي. يقول الله جل وعلا له قد بين لك الأمر. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول وأقام الحجة على الخلق، فمن اهتدى فبفضل الله جل وعلا، ومن ضل فباختياره وتوجهه، والله جل وعلا لم يظلمه، والله جل وعلا علم أزلا أن هذا لا يقبل الإيمان. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. أنت يا محمد عليك البلاغ، وقد بلغت وأديت ونصحت، ما قصرت، ولست بحافظ لأعمالهم وأقوالهم ومحصيها، الله جل وعلا هو الذي يتولى ذلك. وما جعلناك عليهم حفيظا، لست حافظا لهم، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتولى حفظ أعمالهم من خير أو شر. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، لست متوكل عليهم وتولى أمورهم أنت، وإنما مهمتك البلاغ والإيضاح والدعوة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يتولاهم. وما أنت عليهم بوكيل، لست موكل عليهم بأن تتولى أمورهم أو ترزقهم أو تقذف الإيمان في قلوبهم، لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية آية عظيمة، وكل آيات القرآن عظيمة، فيها أن ما شاءه الله جل وعلا كان، وما لم يشاءه لم يكن. وقد يشاء الله جل وعلا ما فيه الخير للعبد فيكون، وقد يشاء الله جل وعلا ما فيه الشر للعبد فيكون، والله جل وعلا لم يظلمه شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فعند أهل السنة والجماعة أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية هذه موافقة للمشيئة، وإرادة دينية شرعية وهذه موافقة للمحبة. فالله جل وعلا يشاء الشيء ويحبه، ويشاء الشيء وهو لا يحبه جل وعلا. ثم هذا الذي شاء الله له الشر ما ظلمه الله جل وعلا، لأن الله أقام عليه الحجة بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل، ثلاثة تقيم عليه الحجة، إرسال الرسل وإنزال الكتب بدون عقل ما تنفع، إرسال العقل بدون الرسل والكتب ما يفيد العقل وحده، لابد له من قائد يقوده ويبصره، وهو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإقامة الحجة حصلت على الخلق بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل. اقرأ. تقول تعالى أمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتد به واقتف أثره واعمل به. وقد اتبع ذلك كما أمر عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. الصحابة رضي الله عنهم تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وشرفوا وفضلوا بملاقاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فضل الصحبة لا ينال. التابعون رحمهم الله عندهم شوق وشفقة على أن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويستدركوا ما فاتهم، فاتتهم الرؤية والمقابلة فأحبوا أن يأخذوا بخلقه، فجاءوا يسألون أخص الناس به. عائشة رضي الله عنها: ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به في قوله وإنك لعلى خلق عظيم؟ ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: كان خلقه القرآن، القرآن بين أيديكم، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ بالقرآن عليه الصلاة والسلام، خلقه القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. بماذا أدبه؟ بالقرآن. اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع القرآن. نعم. فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين، أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظهرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في ذلك. ما كان ينزعج عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين مهما يقولون له ويفعلون نحوه، يأتون بسل الجزور ويضعونه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ويأتي الواحد منهم بالعظم اليابس فيفته بيديه بأصبعيه، وقل تزعم أن هذا يحيى ويبعث، ثم يفته بأصبعيه وينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر ويتحمل، ويقولون له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصبر ويتحمل رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهو أشد الناس وأقوى الناس صبرا عليه الصلاة والسلام. وأعرض عن المشركين، لا تبالي بما يصدر منهم نحوك، وتحمل هذا وسيفتح الله لك، وعده الله جل وعلا بالفتح. ما كانوا يتصورون أنه يخطب أمامهم ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو أراد قتلهم قتلهم، لأنهم كفار محاربين وآذوا أشد الأذى، فنصره الله جل وعلا وأيده بالفتح العظيم، فتح مكة. وأنزل عليه جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة، منهم مودة. فأبو سفيان رضي الله عنه من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربه وآذاه أذى شديدا، ثم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة نجران. ويقال إنه هو أول من حارب ضد الشرك في الردة، لأنه كان في نجران وعاد من نجران إلى المدينة، فالتقى بأناس يريدون أن يرتدوا، يقول: مات محمد. فقال لهم: أنتم تعبدون محمد؟ نعم، فقد مات. أم تعبدون الله الحي القيوم؟ وقاتلهم، فجعل الله جل وعلا بين رسوله وبين ألد أعدائه المودة بقدرته سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا. أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عنه. خلافا لبعض الفرق الضالة التي تقول كفر الكافر بمشيئته هو مشيئة الكافر، وخارج عن مشيئة الله، ما شاءه الله، ما شاء الله كفر الكافر. ولهذا يعني يقولون في خالق غير الله، فهم يرون أن الكافر والمرء يخلق فعله، والله لا يعلم ولم يشأ كفر الكافر، لم يشأه، والله جل وعلا ما شاء كان، ما وجد في الكون شيء إلا وهو بمشيئة الله جل وعلا، والفعل الصادر من الله جل وعلا خير، والفعل الصادر من العبد قد يكون فيه شر على نفسه أو على غيره. وكما تقدم لنا خلق إبليس شر، لكن خلقه لمصلحة وفي مصالح عظيمة، لولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله، لولا خلق إبليس ما قام الولاء والبراء لله، لولا خلق إبليس ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، وهكذا. فقد يخلق الله جل وعلا شيئا فيه الشر، لكن خلق الله له لمصلحة يريدها الله جل وعلا. ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، ولا يسأل. وهم يسألون. وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أقوالهم وأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.